جانبا عنه فيتكلم عنه قال اقدروا بقدرها أو كذا فوجدوا ذات إرث. فهذات الإرث هنا في أعلى الجزيرة يعني إلى الساحل. قال إن ما بين ذات إرث إلى البحر هذا يسمى غور. وكلما انحدر مغربا عن تهامة كلما انحدر من الأرض مغربا إلى جهة الغرب يعني إلى جهة البحر عن تهامة يسمى غورا يسمى غور. وموضع أيضا والغور موضع منخفض بين القدس وحوران وما غور الشام يعني غور الأردن ولا لا أو غير غور الأردن ها؟ نعم هو هذا غور الأردن. على كل حال ضبطه في القاموس قال موضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة 3 أيام في عرض فرسخين. نعم مساحة وادي بسماء وادي هو يعني هو منخفض من الأرض. قال يعني هذا اسم الغور لكن الغور الذي الغوريات التي أطبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في هذه التي في جهة الساحل التي تبعد على يعني في القبلية تبعد 5 أميال عن المدينة غربا. يقول وهو أيضا قوله قدس الشيخ هنا يقول الشيخ الشوكاني في الشرح يقول وأيضا الغور يطلق على موضع في ديار بني سليم في ديار بني سليم في الجزيرة وأيضا ماء لبني العدوية. إذن قلنا أول أصل الغور هو المكان المنخفض الفسيح مكان المنخفض الفسيح وجمعت مواضع لأنها تتصل بهذا إذن جمعت في الجزيرة وفي الشام وفي غيرها. نعم قال لك وقوله من قدس قال وأعطاه أو أقطعه حيث يصلح الزرع من قدس. ما هو قدس هذا؟ هذا موضع ليس القدس الشام. قال من قدس بضم الكاف سكون الدال إلى آخر ما ضبطه به هو جبل عظيم بنجد جبل بنجد كما في القاموس أو بنجد. وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية أي قدس يسمى الموضع المرتفع ويصلح للزرع يسمى قدس. وقوله العد حديث الصحابي الذي يعني بين الوضع لما أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الذي أقطعه منه قال له أتدري ما أقطعته أقطعته العد من الماء العد بكسر العين المهمة التي تزيد اللام هكذا العد الماء الذي لا مادة الماء الذي له مادة لا تنقطع كما إليه يعني الماء المستدفئ السائل. نعم وجمعه أعداد وقيل العد ما يجمع ويعد ورده الأزهري يعني هذا ضبطنا لكن المقصود به أنه ماء سائل ليس سيلا وادي كذا إنما يعني في بعض المناطق يسموه الغيل الغيل وعلى أي حال هو ماء له مادة لا تنقطع مستمر سائل. وهذا الماء الذي يعني كأنه جدول أو نهر أو كذا يعني يسمى على اختلاف سعته وكبره فهو ماء عد أو ماء عد يستفيد منه الناس أو من حوله جميعا فلما يقطع لأحد تنقطع فائدته عن الكل. فلهذا قال هذا الصحابي إنما قطعته الماء العد فاستخرجه أو استنتزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لئلا يقع بذلك ضرر على المسلمين حول هذا الماء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة نبي في هذا العمل بصفته إمام المسلمين. فلما فعل هذا لمصلحة المسلمين من يحل بعده الخليفة الإمام لأمر المسلمين إنما هو قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بشرع الله وتنفيذ حكم الله ونشر هذا الدين وحمايته وحماية المسلمين فهو قائم مقامه في واجباته وفي حقوقه. والأحاديث الماء تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن هذا في الجملة إقطاع المعادن فيها كلام كثير للفقهاء يعني هل يجوز إقطاعها أو لا يجوز إقطاعها هنا ظاهره أنه يجوز إقطاع المعادن لكن كما قلنا سواء إحياء يعني إقطاع الأرض أو إقطاع المعادن أو حتى إجازة الإحياء كل هذه تتعلق بحقوق عامة للمسلمين فترجع ملكيتها أو أحقية الانتفاع بها بالإقطاع أو بالإحياء إلى شخص معين أو لجهة معينة مشروط كل ذلك بالاتفاق ألا يقع في سببه ضرر على المسلمين أو على بقية المسلمين. بمعنى أنه يأخذ بقدر حاجته في تملك أو في استحقاق ولكن لا يضر بالمسلمين، فإن كان في هذا الإدفاع ضرر لا يجوز لولي الأمر أن يعطيه لأحد. يقول وحديث البر تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إدفاع المعادن، والمراد بالإدفاع كما أشرنا إليه جعل بعض الأراضي المواد التي لا مالك لها مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا كما سيأتي سيتفصل. يقول فيصير البعض بذلك أولى به الدفاع لما يقول أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من المواد الذي لا التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه. ونقل عن الإمام ابن حجر ينقل عن القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك، تسويغ يعني تجويز أو إباحة الإمام ولي أمر المسلمين لبعض المسلمين شيئا من المال العام لمن يراه أهلا لذلك. أهل لذلك إما أهل لأنه صاحب حاجة أو أهل لذلك بأنه أهل لإحيائه وعمارته ونحو ذلك لمن يراه أهلا لذلك. وأكثر ما يستعمل الإقطاع في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه أو يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، وإما أن يملكه إياه ويعمره ويكون ملكا له ويعمره في إمارة ونحن. وإما هذه أنواعه، وإما أن يجعل له غلته مدة، يعني إما أن يجعل له استحقاق الانتفاع به، هذا إقطاع يقطع الانتفاع، أو يجعل له تملكه يعني فيطيعه هذه الأرض ملكا له، أو يجعل له غلته مدة معينة كما سيأتينا في الحديث الآتي عن الأنصار الذين أراد أن ينفعهم البحرين. يقول السبكي والثاني والذي هو يسمى في زماننا في زمان السبكي يعني كان الثاني الهجري إقطاعا، ولم أرى أحد من أصحابنا ذكره إلى آخر التفصيل في هذا. نعم قوله في الحديث قال محمد بن الحسن قال إنما يحمى من الأراك ما بعد عن خضرة أو حضرة العمارة. الأراك الذي هو مرعى الإبل نوع من الشجر معروف، قال إنما يحمى منه ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرائحة، ما كان بعيدا يعني في عمق الصحراء فهذا ممكن أن يقطع يحمى ممكن أن يحمى لإبل صدر، وما كان في حدود مرعى القرى والمضارب أهل الماشية ليس لحتى للإمام ليس له أن يحميه عنهم لأن هذا مرعى، إنما يحمي ما وراء ذلك. قال إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. أما حديث بغيسة الذي فيه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحل فقال لا يحل منع الماء والملح، سبق معنا الحديث الناس الشركاء في ثلاث والنهي عن بيع فضل الماء. وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواع صالح الانتفاع. الملح معدن من المعادن بالمعنى العام، طبعا مصطلح العلمي الحديث المعادن ما يعني لها مصطلح خاص، لكن هل الملح يدخل في هذا؟ في العرف عند الفقهاء المتقدمين أنه معدن يعني مكان لمادة معينة من الأرض من جنس ذلك تلك الأرض ينتبع بها، يعني جزء من الأرض ينتبع به كالأيه المعنى الميت كلهم يعني كلهم مثل يعني ما كانوا جبل إلا من نوم. نعم فالملح وجوده في معدنه في مكانه الطبيعي هذا حق عام مشترك لجميع المسلمين حوله، ولكن إذا انتزعه أخذ منه وحازه فهل يبقى ملكا عاما يعني مشاعا أو أنه يصبح بحيازة في المكان الخاص؟ شأنه شأن الماء وشأنه شأن أي شيء من المعادن، من حاز شيئا منه يعني اجتهد وبذل واستخرجه وكذا وحازه مثل الحطب للاحتطاب، مثل العشب إذا يعني الذي هو مشرف فيه، مثل الماء إذا يعني أخذه لنفسه وحاجه في أوعيته وكذا أصبح ملكا خاصا له. ما غير ذلك مما هو في أرض مشاعة أو هو في الأصل المشاع فليس لأحد أن يمنع منه أحدا. نعم. ولهذا قال يعني لما سئل عليه الصلاة والسلام ما يحل منعه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء ما دام في موضعه، وقال المجيء. إذا أخذه وحازه وتملكه له أن يبيعه. ولو ما إذا حاز الماء، إذا حازه أصبح ملكا له. ها؟ لا ها كونه في أرض هذا مسألة فيها خلاف بين العلماء. فيها خلاف إذا كان يعني حفر بئرا في أرضه وتكلف نزعه بعمل معين، نزعه ما دام في قعر البئر وهو أولى به بأن يأخذ منه ما يكفيه لزراعته، لسفك ماشيته، للشرب هو أولى به. فما زاد عن ذلك ما دام في قعر البئر، الحديث ظاهر الحديث أنه لا يجوز له أن يمنع منه أحد، لكن بشرط، الفقهاء اشترطوا وقالوا ما دام داخل أرضه فليس له أن يمنع أحدا من هذا الماء إلا إذا كان يتضرر بدخول الناس إلى هذا الموقع، تضرر زرعه أو ماشيته أو محاربه أو كذا، فعندئذ أضره تزال، لا ليس له يعني أن ينتهك حرمة داره أو أرضه أو كذا من أجل الوصول إلى هذا الماء. فإن كان فيه وسيلة لاستفادة من هذا الماء من غير ضرر فليس له أن يمنع، وإن كان يحصل عليه ضرر فيمنعهم من أجل الضرر الذي يصيبه لا من أجل الماء. ومن انتزع من الشيء المباح يعني حاز يعني أخذه بحوزته وأصبح ملكا له فله أن يبيعه وأن يتصرف فيه. نعم. ثم انتقل إلى باب شبيه بما سبق، قال باب إطفاء الأراضي. يعني قلنا إطفاء المعادن وذكر منه الذي ذكره أنه أطفعه معادن القبلية، معادنها وأطفعه أصلا أيضا في الزراعة. هنا باب إطفاء الأراضي، والإطفاء رأينا أنه إيش؟ تخصيص أرض معينة لشخص معين، يا إما يستحقها حتى الإطفاء بها أو يتملكها أو يستحق غلتها، هذا معنى الإطفاء. عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته، قالت حديث ذكرت فيه قصة، قالت كنت أنقل النوى بذر التمر، أنقل النوى من أرض الزبير زوجها، أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير من الأول، أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه، شاهد هنا فيه التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، تنقل النوى على رأسها وهو مني يعني الزبير وهو مني على ثلثي فرصة، يعني بينه وبينها ثلثي فرصة، فهي بعيدة عنه بما يقارب فرصة كم بالأميال، يعني بعد مسافة بعيدة نسبية، فتقول هو مني على ثلثي فرصة. هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد، وهو حجة شيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هذا حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم، يعني ما لم يكن مسافة دخل فلها أن تبعد عن محرمها هذه المسافة. وعن ابن عمر قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه، حضر الفرس يعني إيه؟ مسافة عدو، لو أطلق الفرس فعدى إلى أن توقف، هذا يسمى حضر الفرس. فأقطعه قطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه وأجر الفرس، قال له لك أن حضر الفرس وأجر الفرس حتى قام الفرس انتهى، ثم رمى بسهمه الزبير، أقطعه حضر الفرس يعني عدوه مقدار عدوه، فعاد الفرس إلى أن وقف انتهى خلاص عاجز انتهى وقف، ثم رمى بسهمه ازداد، فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه مكان رميته أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال اقطعوه حيث بلغ الصوت، رمى بصوته ليس بسهمه، بصوته رمى بسهم عاد لا رمى بصوته نعم. رواه أبو داود. وعن عمرو بن حليم قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة. هذا أمسكني عادي. ها خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك، يسأله يريد أن يعطيها حاجة، أزيدك برواية كررها أزيدك أزيدك. نعم رواه أبو داود. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، ووائل هو من أهل حضرموت، أقطعه أرضا بحضرموت وبعث معاوية ليقطعها إياه، رواه الترمذي وصححه. وعن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، يعني أعطاهما أرض يعني له ولعمر، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه يعني نصيب عمر منه، فأتى عثمان بن عفان فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه عمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. يقول أخبرني عبد الرحمن بن عوف الزبير هذا أتى إلى عثمان الخليفة، عثمان يومئذ هو الخليفة، فأتى إلى عثمان وقال له إن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه يعني أعطاه أرضا هو وعمر أرضا معينة، وإني ذهبت إلى آل عمر فاشتريت ما نصيب عمر منهم. فقال عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، إذا اقبل خبره فعلا إذا كان أقطعه رسول، إذا أخبر أنه أقطعه رسول الله فخبره صادق، رواه الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، بحرين نعم، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا، شوف يعني انظر إلى يعني شأن الأنصار وحيتهم وإيثارهم، إن فعلت يعني اقطعتنا فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، خلف الشروع فيه لم يكن يعني لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم ما يقطعه لقريش، أو لم يكن بعضهم فكروا أنه لم يكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يعني لازما عليه يعني، ولكن الأغرب أنه لم يكن شيء لديه يقطعه لقريش، ولهذا لم يقطع للأنصار البحرين. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني، رواه أحمد والنسائي. فهذه الأحاديث كلها فيها دلالة على جواز إقطاع الإمام يعني خليفة المسلمين لبعضهم شيئا من الأرض يعني بحسب حاجته وبحسب ما يعني يمكنه أن يحييه وينتفع به. فحديث الزبير حديث أسماء وحديث ابن عمر كلاهما بمعنى يعني، لأن أسماء تقول كنت أنقل النوى من أرض للزبير على مسافة بينه وبين يعني ثلثي فرصة، هذه الأرض التي للزبير كأنها يعني لأنها قالت الأرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير غضر فرسه يعني مقدار عدو فرسه، فلعل هذه هي تلك، ففيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير هذه الأرض يعني أقطعه إياها تمليكا. وعن حديث عمرو بن حريث واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا له يعني فمقدار دار وقال له أزيدك، هذا كذلك دليل على جوازه من فعله صلى الله عليه وسلم. وحديث وائل بن حجر أيضا يدل عليه على هذا المعنى، وكذلك حديث عروة بن الزبير في قصة عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب. أما حديث أنس فكذلك بالمعنى، ولكن فيه المعنى الخاص الذي أشار إليه الحديث، وأن الأنصار على كدأبهم وعادتهم وما ذكره الله عنهم في رسمهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظر كيف أراد رسول الله بعد أن فتحت الفتوح يعني دخلت القبائل العربية قبائل الجزيرة كلها في الإسلام وخضعت للإسلام، وما كان هناك يعني تلك الحاجة القوية إلى مساندة الأنصار كما كانت في أول الأمر يعني، ومع هذا يعني وكان بالإمكان أن يأخذوا يعني أن يأخذوا المقابل لأنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدافعوا عنهم بأرواحهم بأموالهم وأنفسهم إلى مقابل يعني أن يحموه إلى آخر ما ورد في العهد في بيعتي العقبة ثم لما ذهب إلى المدينة. فكانوا من حقهم أن يكافروا ويعطوا وكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحرض على ذلك وكان يعرض عليهم وهذا ما ومن هذا ومن مما كان يفعله كل هذا أراد أن يعطى لما يعني دخلت البحرين وجاء يعني الكنوز أو الأموال التي كانت تأتي الجزية التي كانت تؤخذ من تؤخذ من يعني هذا البلد لبلاد للمسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعهم فيه كلام أو كلام في أن يقطعهم الأرض هذه أو يقطعهم خراجها والجزية التي كانت تؤخذ من أهلها فسواء هذا أو ذاك فيه دلالة على جواز إقطاع إما الأرض وإما محصولها وإما خراجها ومحصولها. ومع هذا كله لما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نظروا إلى إخوانهم ويعني المسلمين المهاجرين وقالوا اعطي إخواننا مثل ما أعطيتنا. نعم يقول فقوله لم يكن عنده ذلك قوله ليقطع لهم البحرين نبدأ ننظر ما المراد بقوله ليقطع لهم البحرين. يقول الإمام الخطاب شارح معالم صاحب معالم السنن شارح سنن أبي داود يحتمل أن المراد أنه أراد الموات منها لأن أرض البحرين أي أرض فيها موات وفيها أملاك فهذا يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء هذا واحد. ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس حق رسول الله صلى الله عليه وسلم العامر منها الذي كان تحت أيدي أصحابه طبعا من كل أصحابه إنما يؤخذ منهم الخمس فأراد أن يعطيهم المحصول أو الماء يعني ما يأخذ منهم الخمس. نعم ويحتمل أنه أراد منها العامر منها ولكن في حق من حقه من الخمس لأنه كان قد ترك أرضها فلم يقسمها ما قسم بين الأساسية وتعقد بأنها فتحت صلحا بمعنى فتحت صلحا لا تقسم الأرض التي تفتح صلح بين المسلمين وبين أهلها لا تقسمها تكون غنم بل يبقى أهلها عليها ويخرج يؤخذ الخراج وضربت على أهلها الجزية. فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم يعني الأنصار يخص الأنصار بتناول جزية بتناول جزيتها وفيه جزمة بعض الشراح إسماعيل الخاضر ووجهه شارح أحد شراح البخاري بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك فلا تفتح. والذي يظهر من حجر يقول والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين كل ما يحصل من البحرين أما الناجز موجود حالا يوم نعم أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية الناجز الموجود فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليها. وأما بعد ذلك فإذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا فالخراج يعني في عهد صلى الله عليه وسلم ما كانت فتحت قطعا كاملا البحرين يعني إنما مع بعض. فيقول الناجز الجزية حيث صالحوا فيطلعون الجزية وإذا فتحت الفتوح يكون بعد ذلك أيضا للأنصار الحق بأن يأخذوا ما يأتي من البحرين وهو الخراج. يقول وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إرفاع تميما الداري بيت إبراهيم وما كان يوم إذا تحت المسلمين فأفتحه إياه ثم أصبح ملكا للمسلمين فأخذ ورثة تميم أخرج الوثيقة الصدق الذي كان قد أخرجه رسول الله فكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتميم رجوه للخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام فأغروهم عليه. يقول فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم وأعطاه له واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية ابن التميم وبيده كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة. الشاهد فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي الناجز ويعطي ما يمكن أن يكون وهذا فيه إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع يتنبأ بفتح هذه البلاد وقد حققت نبوءته عليه الصلاة والسلام. قوله فلم يكن عند ذلك، يكن عنده ذلك حديث لما قالوا له اعطي اخواننا هذا، فلم يكن عنده ذلك، يعني بسبب قلة الفندق ما كان عنده ما يعطي المهاجرين كما اعطى النصارى. وبعضهم وان كان الشيخ يستغرب هذا يقول معناه انه لم يرد فعل ذلك لانه كان اعطى المهاجرين ارض بني النضير، وهذا محتمل وان كان يعني الشيخ استغربه. وفي تكملة الحديث قوله اثر يعني استئثار من الملوك وغيرهم على ما على الانصار، وهذا حصل في التاريخ ان الانصار حصلت عليهم الاثر نعم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فما كانوا يعني فكانت ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وايضا لامور تحقق فيها مصالح المسلمين. الخلافة تعينت في قريش واصبحت في قريش، ووجد بعد ذلك ايضا في بعض الاحوال ومن بعض الولاة والملوك اثر يعني استئثار ببعض الحقوق عنهم عن الانصار، هذا تحقيق لنبوءته صلى الله عليه وسلم ومزيد في رفع درجات هؤلاء الذين اراد الله لهم الخير في الاخرة اكثر من اي امة يعني فئة من الناس، وقد مدحهم واثنى الله عليهم في هذه الصفة التي هم فيها او التي يهديهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض ذلك، وهذا معروف. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.